الله حي. له تسجد الأقمار طلعتها تعن البدور ووجهها له تسجد الأقمار وجيه طالع تجمعت الأهواء فيها وحسنها بديع لأنواع المحاسن جامع تجمعت الأهواء فينا وحسنها بديع لأنواع المحاسن جامع تزحمت على حسن جال العاشقين مطامع وحسنها بديع لأنواع المحاسن جامع ولما تجلت للقلوب تزاحمت لما تجلت على حسن ذات على سكرت بخمر الحب في حال حبها وفي خمرة في خمرة للعاشقين منافع في خمرة وفي خمرة للعاشقين منافع سكرت بخمر الحب في حال حبنا يا نعم يا نعم سكرت بخمر شوقي لها بين المحبين شائع عاشقين مطامع لما تجلى ولما تجلت للقلوب تزاحم على حسنها على حسنها للعاشقين مطامع ولو قسمت لو قسمت thank you.

في المحبة أراد.